وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن خيار أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال الرجل بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قال بلى ولا صلاة له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنه. انتقل مالك رحمه الله من أمر الإمامة وفضلها إلى حرمة الصلاة وما يدخل على الفرد فيها أو بها. ويذكر لنا مالك رحمه الله أنهم بينما كانوا جلوسا بين ظهراني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله جالس بين ظهرانيهم أي هم حوله جاء رجل فساره أمر سر لا نسمع ماذا يقول ولم ندر ماذا قال حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للذي يساره أليس يشهد أن لا إله إلا الله أليس يصلي. علم الراوي من جهره صلى الله عليه وسلم جوابا على السؤال مضمون السؤال. ولذا يقولون الجواب يدل على السؤال والجواب فيه السؤال ضمنا. حينما تقول هل جاء زيد تقول نعم نعم فيها السؤال نعم جاء زيد. فعلموا أن الرجل الذي يسر إلى رسول الله كان يستأذنه في قتل رجل من الناس. فلما كان الأمر كذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الحكم. وهل سمى الرجل؟ لم يسمه. وهل اعترض على الشخص الذي أسر إليه؟ لم يعترض لكن بين الحكم. أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الذي سار نعم ولا شهادة له بس يقولها بلسان. طيب أليس يصلي؟ بلى ولكن لا صلاة له بس أشكال مراءة للناس. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك الذين إيش نهاني الله عنهم يعني عن قتلهم. نرجع للحديث مرة أخرى. كون شخص يسر إلى المسؤول في القوم والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه هذه الصورة مما يستدل به على أنه قد تقع في الأمة أو في الدولة أو في الجماعة بعض القضايا التي ينبغي أن تظل سرا. قد يكون في ذلك مصلحة للحاكم والمحكوم وعدم إفشاء ما لو فشى لجاءت بالفتنة. لو أن الرسول سمى الرجل ماذا يكون موقف المسمى مع هذا المتكلم؟ يبقى في فتنة ولا لا؟ سكت عليه. ثم اهتمام الأفراد بمصلحة الجماعة لأن وجود مثل هذا في نظر المتكلم مضرة لأنه يعيش وسط المسلمين بشكلية مسلم وداخلية ايش غير مسلم. يبقى في خطر عليهم ولا لا؟ خطر على الأمة بذاتها. والله سبحانه وتعالى في أول المصحف الكريم لما جاء يقسم وقسم الناس إزاء الدعوة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ووصف المتقين وصفا موجز ثم جاء إلى المشركين في ثلاث آيات ثم جاء للمنافقين وصفا طويلا وبين دخائلهم أو دخيلتهم ومخادعتهم للناس إلى شيء كثير لأن خطرهم أشد. الكافر ظاهر معروف ولكن الذي يتدخل وسط المسلمين يلبس لباس المسلم وينطوي على شخصية الكافر، أخطر ما يكون هذا. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر للناس ليعلمهم أن النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حد أول في عصمة الدماء، ومدام قالها أنت تقول ولا شهادة له، هذا ليس لك الحكم على أنها شهادة أو ليست شهادة لله، والله الذي حكم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إيش؟ إنك والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنه أعلم بحقيقة قلوبهم، هو الذي يشهد، أما أنت لا. كالشخص الذي قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال قالها مخافة السيف، أشققت عن قلبه؟ أنت شقيت عن قلبه قالها مخافة السيف؟ كنتم قبل مثله. إذن الذي يحكم له شهادة أو لا شهادة له هو الله سبحانه وتعالى. ولذا بين صلى الله عليه وسلم أنه أمر حتى أن يقاتل حتى يقول ثم كذا ثم كذا، ويترك باطنهم ودخيلة أمرهم إلى الله. وهكذا الحاكم المسلم له من الناس ظواهر أمورهم وبواطنهم، إنما تكل إلى الله ما لم تبدو منهم البوادر الخطيرة على الأمة فيعاملون بمقتضاها. ثم قال أليس يصلي؟ قال بلى. وهذا محل الشاهد في الباب، من قمة الإمامة من أبي بكر إلى حماية الدم. شوف النقل عند مالك من فين إلى فين. أليس يصلي؟ بلى. ولا صلاة له؟ هلا هؤلاء الذين نهاني الله عنهم أو نهيت عنهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم حينما بينت له حالات المنافقين قال قنقتلهم، قال لا، لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لم يجي يقتل هذا، ويجي واحد يقف محامي يقول ليش قتلت هذا منافق؟ إذا تقتل من شئت وتقول منافق كده ولا لا؟ ولا يتأتى حكم القاضي بعلمه، لأنه ولي الأمر ويأمر بالقتل، على أي أساس؟ منافق، أخبرني جبريل بنفاقه. طب جبريل بينك وبينه؟ جبريل بينه وبين الله. إيش البينة عندنا بأنه منافق؟ أنت يمكن أن يتهم أو يقال يقتل أصحاب، لئلا تحدث الناس بأن محمدا يقتل إيش أصحاب. ما قالش المنافقين، لا، لو كانوا يقولون يقتل المنافقين لقتل، ولكن لا، سيتجاوزون مرحلة النفاق ويأتون إلى أصحابه. ولا أنا ما أقتل أصحابي أبدا. قلنا من هنا أيضا لها صلة بأن القاضي لا يحكم بعلمه. عمر رضي الله تعالى عنه أتاه رجل يحتكم عنده، قال جيب الشهود. قال أنت واحد منهم، أنت عارف حقيقة القضية. قال هنا لا، تريدني قاضيا وشاهدا؟ لا يمكن. تقاضيت إلي ائتني بشهود، تريدني شاهدا تقاضى إلى غيري واطلبني شاهدا. وهكذا إذا كان هذا في عمر، فما بالك بعميريات الذين جاءوا بعده؟ وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ميزان القضاء في ذلك الباب، إنكم تحتكمون إلي وأنا بشر أقضي لكم على نحو ما أسمع، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فأقتطع له من حق أخي، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. وصرق صلى الله عليه وسلم، ويأتيه الوحي ويعلمه، ومساكين القضاة اللي جم من بعد من يجيهم؟ يجيهم من؟ ما هو جايهم وحي بعد هذا؟ إذن البينة على من ادعى والإيش، واليمين على من أنكر. أبعد من هذا يا إخوان، رب العزة سبحانه هل تخفى عليه خافية؟ هل يحاكمه أحد؟ سبحانه، لله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو حكم بما أراد فيما يريد، من الذي يعقب على حكمه؟ لا معقب لحكم. ومع ذلك كل إنسان يأتي يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لو حكم سبحانه زيد وعبد وفلان للجنة وزيد وعبد وفلان للنار من يعاقب على هذا؟ لا والله. لكن الإنسان أكثر شيء جدلا، ربما يقف وينكر، يختم على سمعهم وعلى أبصارهم وكذا وكذا، وتتكلم الجوارح تتكلم الجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء. هل هو في حاجة إلى إثبات ليقيم الدليل على المتهم المدعى المتهم بذاته الإنسان من كتاب معه يقرأه بنفسه؟ وإذا لج وخاصم وقال ما عمل هذا المكتوب علي، ما هو صحيح، مزور علي، فاسكت. تعالي اليد فعلتي ولا لا، تعالي العين فعلتي ولا لا، تعالي الرجل فعلتي ولا لا، وتمسك. ليش؟ ليقيم البينة على المتهم. فإذا كان رب العالمين ورسول رب العالمين يجعلان الحكم بالبينة مع العصمة من الخطأ، فما بال قضاتنا؟ هل نحملهم أو نسمح لهم أن يقضوا أو يحكموا بعلمهم؟ لا والله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساره الرجل في رجل منافق ما اعترض عليه بأنه ليس منافق ولا مدافع عنه، لكن بين الظواهر التي تحول دون أخذه، وليس هناك بينة ظاهرة. أولئك الذين نهاني الله عنهم. ونقول أيضا لإخواننا الدعاة إلى الله ألا يتتبعوا عورات الناس في الخفاء، وأن يكتفوا بظواهر الناس، فما ظهر من أمره خير أثنوا عليه وشجعوه، وما ظهر من أمره سوى ذلك نصحوه وأشفقوا عليه وأخذوه بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وللعلماء في ثنايا القول هنا هل بقي نفاق أو لم يبقى؟ بعضهم يقول انتهى هذا، لم يبقى إلا إسلام وكفر، ولكن الآخرون يقولون قد يكون النفاق في غير العبادات، في العمل، في المراءة، في المجاملة، في غير ذلك. الذي يهمنا في هذا كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرض قتل الرجل لأن ظاهره الإسلام.